بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد موحد يمحق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى، ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى، وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولا فراشا، ونشكره سبحانه وتعالى حيث رفع السماء لعباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا، وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا والنهار معاشا، لينتشروا في ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا، وعلى آله وصحبه الذين لم يدعوا نصرة دينه تشمرا وانكماشا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، من ساحة مسجد السيدة خديجة بزهراء عين شمس الشرقية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بخير استهلال، فنستمع لآيات بينات من كتاب الكريم المتعال، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور ما تيسر له من آيات الله البينات. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم Thank you. وَمَن ما فضل الله نصيب مما اكتسبنا واسأل الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حفظ الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفع أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، قرآنا عربيا غير ذي عوج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، والتي كانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة خديجة بزهراء عين شمس الشرقية بمحافظة القاهرة.